أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هما داران، دار الدنيا والدار الآخرة. فدار الدنيا دار الابتلاء، ودار الخير والشر، فيها الخير والشر ابتلاء، نبلوكم بالشر والخير. وهذه الحياة الدنيا تتعلق بها النفوس، وأكثر الخلق يؤثرون الدنيا على الآخرة، وهي معبر. هذه الدنيا معبر، الله أكبر، إلى الدار الآخرة. لكن هذه الحياة له ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر، والله تعالى يضرب لها الأمثال لبيان حقيقتها يقول كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه فيالله كثيرا ما يضرب لهذه الدنيا وما فيها من الزينة ما فيها من الشهوات يضرب لها المثل بالماء النازل على الأرض الذي تخضر به الأرض وتزدان، ثم لا يلبث أن ييبس هذا النبات ويصير هشيما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء. وهذا يشاهده الناس، فهذه الدنيا كذلك. فما فيها من الزخرف والزينة واللذات والشهوات مآله إلى الإضمحلال والزوال والفناء. وفي هذه الآية في هذه السورة يذكر هذا المثل الذي ذكره في مواضع، لكن بتصوير أبلغ. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام من أنواع النبات والأشجار والألوان حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. وزينت يعني وتزينت بأنواع الأشجار والزهور والثمار، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني ومتمكنون منها ومتمتعون بها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. بينما الأرض مزدهرة فيها النبات ومزدانة، تأتيها ريح فتجفف أشجارها وتيبس حتى تصير هشيما تدروه الريح. وفي الحقيقة هذا المثل ينطبق على الحالة الحاضرة الآن، الدنيا فيها من الازدهار الهائل بسبب الحضارة وتطور وسائل الحياة. هذا المثل ينطبق على هذه الدنيا الحاضرة في هذا العصر. إذن كما إن الأرض المعشبة المخضرة المزدهرة بأنواع النبات والألوان معرضة للذبول، معرضة للريح التي تجففها حتى تصير هشيما، هذه الحضارة الآن القائمة هي تنتظر أمر الله، فلا يبعد أن تنهار هذه الحضارة، لا يبعد أن تنهار قريبا، كما يشاء الله. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تكن. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، والبشر ولا سيما أصحاب هذه الحضارة الآن مغرورون بها، وبسبب هذا الازدهار يظنون أنهم سيبلغون غاياتهم منها، وأنهم يتمكنون تمكنا، ولهذا يطمعون أن مزيدا من التفوق، مزيدا من الحضارة، مزيدا من التطور، فهم مغرورون بهذا الازدهار، مغرورون بها، وهم ينتظرون أمر الله ليلا أو نهارا حتى تصير هذه الحضارة في الأمس الغابر خبرا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن هذه الحضارة لها أمد، الله أعلم كيف يكون ومتى يكون، لكن لا بد لها من هذا المعنى في هذه الآية، لا بد لها من ذلك، فإنها ازدهرت ازدهارا لم يسبق له نظير في الحياة. إذن هي تنتظر أمر الله حتى تذهب وتنهار فتنقطع هذه الأسباب وهذه الوسائل. فلا يغتر بها ولا يطمع في أنها يعني باقية ودائمة، لا. والشيء من سنة الله أن الشيء يعني إذا بلغ الغاية فإنه سرعان ما يسرع، ما يتراجع وينقص ويذهب. إذا تم شيء بدأ نقصه، إذا تم شيء بدأ نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد لا بعد. يا حبيبي أنا ما قلنا هذا أمس. إنما مثل الحياة. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الآية. وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا. الله أكبر. فإن لذة الله يقول تلك الأمثال، هذا من الأمثال، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فهذا من أعظم الأمثلة وأهمها، لأنه يصور هذه الحياة التي تتعلق بها العقول والنفوس والشهوات. نعم. فإن لذتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها. هذا باعتبار الأفراد، هذا المثل ينطبق على الحالة العامة كما هو يعني في أمر هذا الواقع، وفي الحالة الفردية قد تزدهر للإنسان الدنيا بأن تتوفر له شهواته فيملك أنواع المال ويكون له الجاه ويكون له نفوذ، فهذا ازدهار. فهذه الحالة ينطبق عليها هذا المثل، فلا يلبث ولا يدري متى يفجأه أمر يذهب بما في يده أو هو يرحل عنها، يعني يا هذا يا هذا. فهذا المثل ينطبق على الحالات الفردية التي تحصل لبعض الناس، يحصل فيها لبعض الناس يعني ازدهار وسرور وتوفر لذات وشهوات، وتنطبق على الحالة العامة لهذه الدنيا كما هو الجاري الآن. نعم. فأصبح صفر اليدين منها، ممتلئ القلب منها. نعم. ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها، فذلك ك كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج مما يأكل الناس كالحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلاء المختلف الأصناف. الله الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها وصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين وآية وآية للمتبصرين. نعم. فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إراداتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه فبينما هم في تلك الحالة أتاها أمرنا في تلك الحالة يعني من الانخداع والغرور والطمع الكاذب القائم على الوهم والخيال فبينما قال فبينما هم في تلك الحالة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أي كأنها ما كانت فهذه حالة الدنيا سواء بسواء كذلك نفصل الآيات أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون أي يعملون أفكارهم فيما يعملون أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها شوق إلى الدار الباقية فقال والله يدعو إلى دار السلام. نعم هذا قرأناه. نعم والله يدعو إلى دار السلام يعني لما ذكر الله حال الدنيا وسرعة زوالها بعد ازدهارها ذكر الدار الآخرة الجنة يعني ترغيبا تزهيدا في الدنيا وترغيبا في الآخرة بعدما حقر هذه الدنيا وبين حقيقتها ومصيرها ومنتهاها قال الله والله يدعو إلى دار السلام يدعو إلى دار السلام ويعني ويحذر من الاغترار بهذه الدار يدعو إلى دار السلام دار الدنيا دار الهموم والغموم والأحزان والمصائب أما الجنة فهي دار السلامة والسلام في الآية كما سيذكر الشيخ إما أنه اسم الله أنها دار السلام يعني دار الله إضافتها إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه دار السلام أو إنها دار السلامة فالسلام يحتمل أن يكون المراد الاسم أحد أسماء الله أو المراد السلامة وكل من المعنيين حق فهي دار الله التي كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فأضافها الله إلى نفسه. نعم. هم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام